الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى الآية الرابعة رقم 2، وفيها قوله تبارك وتعالى: إني رزقكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يمشي الليل النهار يشربه حنفيا وقد سلك القمر نجوما مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما قبل هذه الآية أقال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى جدا تفسيرها حتى إنها بلغت تفسيرها أكثر من 50 قرن فقط في هذه الآية، إلى أن تفسر قوله تبارك وتعالى: يغفر الليل النهار، يعني يغطيه به، يعني أنه تبارك وتعالى يأتي بالليل على النهار فيغطيه ويمسكه حتى يذهب نور، حتى يذهب بنوره، ويصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا. قال تعالى: فيوجد جعل الليل والنهار مرحلة على الاستعارة، يعني تأذيان على بقيان مكان النهار وزمانه بمنزلة بقيانه للنهار نفس الزمان، كأنه نص عليه نفس الذكاء. أو كفل تغيير كل منهما بطغيانه عليه بستر النابت النبات لنبته. ولم يذكر العكس، لم يكن لما قال يمشي الليل النهار ولم يكن يمشي العكس ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم هذا أن هذا من الكلام متباين. أي لأن المرضى لا يحسن بهما، أو لأن المرضى لا يحسن بهما. يطلبه حثيثا، يعني يعقوبه سريعا فصال الى له، لا يفصل بينهما شيء. في قرائن له كلام هنا متعلق بعلوم الفلك العقلي، قراءته انه يثبت الحركه السريعه هذه الافلاك، يقول: وانما وقف سبحانه هذه الحركه بهذه السرعه لان تعاقب الليل والنهار انما يحصل لحركه الفلك على العرض. وتلك الحركه تبدو الحركات بسرعه واكملها شده، حتى إن الباحثين عن أحوال المجددة قالوا: الإنسان إذا كان في العهد السريع الكامل كان ينزل بأقصى سرعة كأن أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم على مدى أنامله. إذا كان الأمر كذلك كانت تلك الحركة بغاية الشدة والسرعة. وقد يتكلم بعض من المفسرين الأعجاز العلمية في السؤال الكريم بعلاقة هذه الآية بدوران الأرض وحركتها السريعة. قال الله تعالى وهو الذي يدبر أحوالها عز وجل. فيقول تعالى: أمر هذه الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة إلى انقضاء الدنيا وقرار الله على العالم. أقول ما يجري هذا القرار هو عبد الحمد لله عز وجل وهو تسجيل به. الله عز وجل هو الذي يدبره على الرأي يسجله. ولا يستطيع كما يزعم الملاحدة. إنما هو قوة الله، وهذا معنى إن لنا بمعنى قوله تبارك وتعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكن أن يجري شيء في هذا العالم كله إلا بأمر الله وتدبيره وحوله وقوته عز وجل. أما ظهرت من الحركة الأحكام كما أعلم من الحق هي الإطلاق فقط على شروطها من نحن نبيه. أما أن هذه الحركة الذي يؤمن بحركة الأرض مثلا يكون بكذا من القرآن وغير ذلك من الكلام المبالغ فيه الذي ظهر من بعض المؤمنات هذا كلام غير واقعي لأن الحركة الأملاك يعني أمرا ليس فيه من غير حركة الأملاك الجمهورية الشرعية هذا أمر يعني نحن من نحن نحن حركة الشمس حركة الأقمار حركة الشمس حركة النجوم هذه كلها محسوسة بالنسبة إليها واقعية محسوسة أما الغريب أن تكون الأرض أيضا يعني متحركة ليس فيها شيء ينافي لأن بعض الناس يقول كيف تدور الأرض ونحن نتكلمون على الكلام طبعا يقول أن هذا الباب اللي أخذنا أي هو الذي خلق الأشياء لها وهو الذي صرفها على حسب إرادته وذكر الأمر بالقضاء والحكم. قول على أعلى نوع خلقي والأمر نوعا تتلنى هذه الآية الأولية للقضاء العقيدة الصورة هي أي نعم أن كلام الله عز وجل غير موصول هذه الآية الأولى تتلنى به على هذه العقيدة وقد استخرج الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من هذا المعنى أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق فقال إن الله تعالى قرر بين الخلق والأمر فهذا العقد القمري أنه غير أن الخلق غير الأمير أمر الله وكلام الله غير المخلوق لأنه يقول إيه جعله مغايرا للخلق فدل على أنه لم يكن كما يكون بالقرآن من قول تعالى على الرحمن علم القرآن خلق الإنسان لأنه لا خلق القرآن لأنه قال علم القرآن لأن كل إنسان قال خلق الإنسان لأن القرآن ليس من لأنه كلام الله كان في القرآن قال بأن تكلمنا إن القرآن صار بين الخلق في أمر فمن جمع بينهما فقد جعل الأمر الذي هو كلام الله من مخلوق حقرا مستفادا من تقديم الخلق له له فرق ثالث عليه حقا الخلق هو عن الزرق والجادرون هذا فيه رب ان يقول ان الحج والقمر والقران بتاتي هذا العالم كيف يتاتى ومع انها يقول الله تعالى له الخلق والامن فالله هو الخير والعزاز كيف يتاتى هذا الرب حيث ياتي اخبار افضليه اي كما تنزه وهذا العرض والحيث عن كثير السماء قال ولما ذكرت على الدلائل الدالة على ذلك يخرجوا بهيا أمهم بأجروا كبوت الغليين بالجين فقال أنا كل وقتهم طوحا وطفلا إنه لا يحب المعذبين صلى الله هنا نصب على الحال نصب على الحال كل وقتهم صلى الله على يعني حالة ومثل مؤمنين وطفيا أي ذوي بطار ضعيف وطفيا والتضرع تفعل من الضراعة والضراعة هي الكل والغبية أو الفشية بضم الخير والفشية فوق الخير لرضي السلام والرعاء وفي الخطيب بارك تعالى الوقوف لحاجة الله أن يجرح السلام من السنة على هذا كان من الخطيب تأتي المعنى غرر فتأتي المعنى تأتي الغرر لما رأى مثل يعني نحن نحتاج التفكير في كل يقول كما في المتابعة والصفات على سرق الأحكام العلاقة معنا أن السرق أحكام عادة أن السرق اللي هو يتأذى من الأخوة الأسلام يقول معليك ويطلق ويطلق أخر في هذه الأشياء فقالوا لأن السرق هناك في مثل هذا أن يحدى تكون الحياة على كل كتاب ويطلق أن يطلق ويطلق عليك الآن من أول إلى آخر فإن كان قريبا فإنه خيار هذا المعتقد عنه من غير غيره إلا بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وأنا أتضرع إليها من قولك تعالى وأعوذ من النبي وأنا أتضرع إليها من قولك وأحكام الإسلام عليه الجماعة عليه غير الوقت الآيات التفصيل. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عبد الله بن معطل سمع عبد الله يقول اللهم إني أسألك الخاص والقبل عن يمين الجنة إلى الآخرة. اللهم إني أسألك الخاص والقبل عن يمين الجنة إلى الآخرة. فقال يا أبي كان الله الجنة وعذني من النار فإني كما رسول الله قال وقال الشيخ قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين. قال أبتدي رحمة الله أكبر من العالمين كما أنزل الله تعالى قريب من عباده. فضاح أن رحمته قريب من المسلمين. يقول على هذا الوعد ورحمة الله عن طريق هذا الإسلام وهو الإسلام الصعب عليه سبحانه وتعالى. ومنها ان الاسماء التي على تعريف ربما جهت المصدر التي على تعريف فاخذت بذلك. قال بعضهم لذلك اقرار الصديق في قوله او ما ملكت مفاتيحه او صديقكما او صديقكما. وقول الشاعر وهم صديق لمن لم يكن والضمير ايضا في قوله وما ملكت فعل ذلك ظهير ظهير. ما أتى على غنم سعيد يسرى بالمنظر، المنظر يكون مذكرا. ثم قال تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي الرحمة حتى إذا أقل سحابة استقالة تخرج من بلد المجد فأنزلت عند الله فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يرسل المولى لعلمه فيكفر. وهو الذي يرسل الرياح بشرا فهي وقال هذه المشترك الذي تأتي بالسحاب والمرض. هنا سبع قراءات لقوله تعالى بشرا بين يدي الرحمة، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي الرحمة. فهذه القراءات عن السؤال بشرا ونشرا ونشرا وبشرا وبشرا وبشرا ونشرا. أن بشرا فلا جمع بشير وكذلك بشرى بشرى يعني ذاتي بشرى ويقرا بشرا ايضا حتى اذا اقلت اقلت من الحمل سحابا ثقالا لماذا ثقالا يعني من كثره الذين من الله سقناه كعرضنا السحاب حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقنا هذا السحاب إلى بلد لبلد بيده أي لأجله ومنفعته أو لاحتياجه أو لفقيه ومقاطع ميت وميت إلى بلد ميت أو ميت فأنزلنا به الماء أنزلنا بعضنا إما أنزلنا به يعني لهذا البلد الماء فإما أنزلنا به يعني إذا أنزلنا للماء وإما كذلك نخرج الموتى كذلك اي مثل كذلك الاخراج نخرج الموتى فهذا دليل بمشكله الضعف والنشوء الاستدلال بالاحياء لله سبحانه وتعالى الارض بعد موتها على الراجع على احياء المال بعد موتها كذلك نخرج الموتى اي نخرجها جعل خير ربنا عظيما يوم القيامه ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتنزل الارض او يعيرها فتنبت منه الاجساد في امورها كما عندك الحق في الارض لعلكم تذكرون اي اننا وضعنا ما وضعنا من هذا التمثيل لكي تتذكروا من احوال الثمرات التي اعيدت الى حالها بعد ثلاثنا احوال الكثره فتعلموا ان من قدر على ذلك قدر على هذا فيما ارد ان هذه الفكره هذا الشان في اخرى انهم ينظرون الى كل ما في الدنيا يدل على احوال الاخره كذلك نقل الموتى لعلكم تذكرون إذا النبي كان لا يعصم عقله وقلبه الوضع تنزيله ولا يعجله بالتدبر عن رب الله عز وجل، ان الذي خلق هذا الكون خلق هذا الوجود بين حكمه من هذا الخلق. لعلكم تذكرون لان لعلكم اذا رجعتم الى ربكم وتذكرتم ورايتم قدره الله على الاحياء الاعمال الايمان. من احكام الايه كما قال المتكلم انها تدل على رضا من يعمل تعالى عليها للمرض، وتدل عن الاحتجاج في احياء الموتى في احياء الارض بالملائكه ان هذا تدل على البحث والنشر، وتدل على انه اراد من الجميع التذكر كل المحمودون بالتذكر لعلكم تذكرون، وتدل على انه اجر العاده باخراج الملائكه لله الا انه قادر على اخراج الذات وغيره لا هذه من رفع الاسباب للمسلم، فازر العاده على يكون الجباره عليها على ما نكهله لضرب من المصلحه دينا قليلا. ومنها اذا راى الارض القليله تزرع دون الارض السابقه للائحه لانها قطع متجرات علم مكان التكليف وانه يجب ان يتفحص عن الحق حتى لا تبدا، ومنها انه اذا زرع وعلم وجود حفظ من المسلم عن وجود حفظ الاعمال الصالحه من المعجزه. ثم قال الشركاء تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك المقربون ايات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يعني الارض الكريمه الصوفى يخرج نباته باذن ربه يعني يخرج نباته واقيا حسنا نذيرا نافعا لمشيئه الله والاسلام. والذي خبث خبث يعني كالحرب حرب في ارض ايه لا استدارة حكومة، والذي خبث كالحرب واشهد سبكة وهي الارض ذات النجح، والذي خبث لا يخرج الا نكدا لا يخرج نباته الا نكدا يعني قليلا عظيما النبات، يقال عطاء النكد عطاء نكد يعني قليل لا خير فيه، وكذا رجل نكد يعني لا خير فيه. قال فأعطني أعطيته قليلا لا خير في المجهول ومن الدين، وقال لكن لي وعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا. قال ابن عباس في هذه الآية هذا مثل ضرب الله للمؤمن والكافر، هذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال هكذا المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتهى عليه، اذا قبل القدره اصاب الغيب كان كذا والكافر بكتاب ذلك. وهذا كما في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من هذا عقل من هذا الدين من الهدى والعلم كمثل الغيب الكثير اصاب ارضا فكانت منها النقيه قبل في النار فانبتت الساء والعشر الكثير، وكانت منها أجاج أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طريقة الأخرى إنما هي كنعان لا تمسك ماء ولا تمسك سلاء، كذلك مثل من فقه في دين الله ونفع بما أحسن الله به فعلم وعلم ومثل غير من أصعب ذلك رأسه ولم يسأل هدى الله الذي يرسل به. كذلك هنا قراءات في قوله تعالى والجواب القوي يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قرأت في قوله يخرج نباته إما أن تقول يخرج في القراءة يعني يخرج نباته يخرج نباته يخرج نباته، هذه ثلاث قراءات يخرج نباته أو يخرج نباته أو يخرج نباته، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا هل يخرج نكدا أو نكدا أو نكتب. كذلك نقرر الآيات أي نبين وجوه الهدى ونرسلها ونكررها لقوم يشكرون، يعني كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحجة بعد حجة لقوم يشكرون الله تعالى على إنعامهم عليه بالهداية وأن جنبه سبيل الضلال، فإنما خط التأكيد بالذكر لأنه منهم الذين اتبعوا من سمعات أحد. ثم قال عز وجل وقال أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه الشفاء قبل أن نقرر في خلال كلام الحسين رحمه الله تعالى مسألة كيف نقرر قد أرسلنا معنا إلى قوي يعني نوحة من عملات أن نوحة من المعروف إلى إلى قوله خاصة ليس الذكري عنا قد يحدث كان في حديث الشفاعة مدادة قلوب المعنى الإسلامي يا نوحة إنك أول وصول وصلت إلى أهل الأرض أول وصول إلى أهل الأرض ونوح معروف أنه هو أبو ذكر الثاني بعد آدم عليه السلام هل تعرفون حديثا قد يتطابق مع هذا المعنى الغلط؟ هل تعرفون حديثا يتكفل الحديث اللي يتكفل مع قوله مع قول الناس يعني زي هذا من القيامة يضع هناك أول رسول وقلت لهم حديث يعني الحديث فيه مقاضاة يعني فيه نوع من الكلام محسن حديثان بينهما الثاني هذا الحديث الذي هو يا نوح انك اول رسول صلى الله عليه وسلم اي نعم انت تدرس الذي لانك وصفت معنا حضرت معنا اذا هو حديث اللي هو وثيق خمسه لن يقرون احد قبلي اذا هذا الخلف من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام واضح؟ من اول كده دون الإسلام الطريقة العلمية في البحث طيب أنا لو وقع عندي مثل هذا الحديث وعقل مثل الحديث يكون رسول خمسا لم يظهرون أحد مقابل وعقل هذا حديث البخاري وهي البخاري واستفحنت مع حديث الآخر الذي هو يا نوح إنك أول رسول من أكثر الله غير الأرض وأريد أن أجيب هذا الحكاية لابد أن أرجع إليه شروح العلماء لأن رئيس الحديثين أو بأحدهما فحفظت فيه تصير المسكان الذي يمكن أن يقع هذا الحديث ويعرض من هذه الكلام ويجيب عنه فما هو عرض هذا الشخص الوحيد عرض أن الحديث صار مقارن فتح ذلك مستقبل على ذلك أين أفعل عنه فتح ذلك ما هو رمضه يمكن يكون في اكتبات ايه او ايه او ايه هو متعلق على ذلك تعب أنا بقى عايز أنت تفهم البخاري الأول ما هو أول من ده يعني يحصل على ذلك إن الحافظ بن حجر سيتعرض لهذا الإشكال ويجيب عنه بس واحد بس بجواب لما نبدأ من خد الشيخ في رواية الحديث وفيه خمسا لن يظن من أحد القرن خد الشيخ في رواية الحديث نشوف أول باب هو ما ظن بوجوده في فتح الباب لكن هذا هو من أول فتح الباب كلام عام كان يعني اكثر تعبيرا نعم يعني كان اهم من كل طيب الصهار يعني يعني هي ده اخف من الصهار الصهار يعني من الصهار يعني صهار كبير اذا كل باب دي كان حديث كان ممكن فعل هذا حديث فعلا هو ثاني حديث في الشرق لانه في فعل فدي الرسالة عن المعرفة عليكم بوجود الحافظ بن حجر على هذا الإشكال لأنه حد جالس أو يعرض مراعاة منه كيف يقطع فراغه؟ مقطوع لأنه وقعت الآن أو الآخر ثم تهمك الاتفاع على روح المكة أول ما كنت قلت إلى آن الأرض ورحمة جواب هذا الإشكال يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ولا يحفظ لأن روح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الغداء جاء طلبا من على قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه ويبعث الى الناس عامه يقول لانه لم يبق الا من كان مؤمنا معه لم يبق الا من كان مؤمنا معه نوح عليه السلام وقد كان مرسلا اليه يعني العموم الذي في بعثه نوح عليه السلام لم يكن في اصل بعثته يعني هل نوح في اول ما بعث الى اهل الارض كلهم ام بعث الى قومه هذه الآية تجيب على السؤال الأخير أنه يرد إلى قام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما أرسل عليك عن السلام ورسول إلى بني إسرائيل وبغير موسى حتى فكل نبي فعلا كان يبعث إلى قومه خاصة ولذلك فكرة تشكيل هذه تشكيل بالمعرفة الذين يبعون الناس إلى النصرانية هذا أصلا انحراف عن النصرانية حتى النبي الموجود فيها أن المسائل الآن ما كان يخاطب غير بني إسرائيل، كان يخاطب بني إسرائيل قومه، واضح؟ العدد يعني ان الدعاء الى النار ينتقون مع ان دينهم يعزلهم عن دعوه الى اي ملك قبل. ولكن كتبه هي حتى الان في الجيل سماعهم من دعوه الى ملك قبل. ومع ذلك غاروا عن عبادتهم ويدخلون الفضل في اخر الارض غير قبل. فاولى من سلام الله وهذا الحمد لله الى العالمين ان يكونوا بهذا الوقت. ان الارض بتاعت الدور كانت الى ارض البحر وليس اهل الارض كانت. أما الرسول عليه السلام فأصل معرفته من هو إلى النبي كذلك يقول لأنه لم يبقى إلا من كان مؤمنا معه. إذا العموم مبعثة نوح أمر صالح وليس أمر أصلي. أمر صالح ليه؟ لأنه لما أهلك الحسام كل الكثير اللي لهم عمود الأرض بقي من فقط أصحاب السفينة فقط الذين هم المؤمنون. فالامر عرض ان ما كان عليه الامر في ذلك اللحظه وقال الا المؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السبيل. فمن كان هو اهل المسافر الثاني ومن كان هو ليطلق عليه بهذا المعنى المنصوص الى اهل الامر. لان عرف امر وكان ثبت انه لم يبقى الا من كان مؤمنا معه. لكن هو اصل الرسل الى من؟ الى قومه يقول محافظه غير ضرورة بس. ولا وفرض أن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض مع الرسل لأنه لم يبقى في المكان الذي يبقى. يعني إنما سبع الحادث انقطاع وانقطاع القلب في المنزلين بعد ذلك الجاهلية. وأن لم ينع صلى الله عليه وسلم فعلوم رسالته من أصل البعثة فكان انقطاعه بذلك. وأما قول أهل النوح في نوح كما صح في حديث الدفاع أنت أول رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إسلام أولية إلى الإسلام. أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض فذلك أول من أرسل إلى أهل الأرض يعني أولية إسلامه وليس عموم بعثته. يعني هو أول رسول بالكعبة التي فرق بين الرسول وبين النبي فنحن أول رسول أرض عن أرض فهذا كان أول رسول يعني أول يعني نبي أرسل أول نبي أرسل. هذا كان رسول من هذا الحديث إيه أول رسول يعني إشار إلى أولية رسالته وليس إلى عموم رسالته في الإسلام الأرض. وعلى تقدير أن يكون مرادا لنقل حتى يعني نقدر أن قول أهل الأرض أنت أول رسول أهل الأرض حتى لو فرض عموم بعثته لأهل الأرض فهو مخصوص بتوصيفه سبحانه وتعالى. يعني هذا العموم مخصوص بقول إيه وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إلى قومه ليس لأهل الأرض فهو مخصوص. يعني هذا العموم بفرض وقوعه أو إرادته فهو مخصوص بتوصيفه سبحانه وتعالى عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه فلم يخبر أنه أرسل إلى غيره. واستدار بعضهم بعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الارض فاضيفوا بالغرق الا ان السفينه قالوا ولم يكن مبعوثا اليهم انا اهلك ولا تخرع ارض من الكافرين زيارا. وخرعت والله سبحانه وتعالى خرع ما كنا معذرين حتى كان عاش بطولا فما دام على ابن ادم على اهل الارض كلهم اذا فهم ذلك ان نوح كان مرتفع الى كل اهل الارض عن هذا اتى يعني ايه وعم اهل الارض فدل على انه مرسل الى الجميع. وقد ثبت انه اول مرسل مجيب بجواز ان يكون غيره ارسل اليه في اثناء مده نوح. وعلم نوح بانهم لم يؤمنوا كل الامم الاخرى ايضا لم يؤمنوا فدعا على ان يؤمن من قومه ومن غيره قبل الجميع. وهذا جواب حسن لكن لم يقال انه نجي بجواز نوح غيره. ويحتمل ان يكون معنى الخصوصيه للنبيين ثم الله أمر بذلك فطارت العهد إلى يوم القيامة. ونوح بن عيوب بقدر أن يبعث نبيه في جماله أو بعد جماله فإن سقى بعض العهد. أما نبينا فهذا غير ولد أن أخاف أن يرجع عليه الصلاة والسلام. ولكان أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد فلا أقلية منه فتنازلوا على الكذب فاستحقوا الألقاب. لأن الذي كان نوح عكا كان رأي أبي قومه الذي فيه ألف سنة إلا 50 عام، وهي 50 سنة هل يعقل أن نوح عليه السلام لا تصدق خالص لو قام بالتوحيد ولا كان شكل دعوة التوحيد وحجة التوحيد إلى أثار الأرض في هذا الوقت أو في هذا الزمان الطويل جدا. فالإسلام يكون دعاءهم أو مع التوحيد طلع على طريق الإسلام. فهذا أصل دعوة التوحيد لكن تفادى على نفسه. وإذا هذا معنى المعصية التي هو الرسول قال غير ممكن أن تكون الأمة لم تبلغ القريب والبعيد بدون مدرك. وهو اتهم كل التوحيد يعني هذا واقع لأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عملا في حق بعض الأنبياء وإن كان الإسلام الفروع للعربي ليس عملا. ولذلك يعني يوسف عليه السلام عندما يقول لو كان الانبياء بني اسرائيل لكن لما كان في الكفر ركن اعتباره الى المصريين اللوبيين نعم لا صاحب المصريين او غير المتفرقون اخرهم ام اله الله فكونه اسرائيليا ورجوع الى بني اسرائيل لم يمنع ان يدعوهم الى التوحيد كذلك يمنع الاسلام الانبياء بني اسرائيل ومع ذلك سليمان خاطر بالتوحيد جديد ولكذا فأ وكان أن يقاتلها على التوحيد كان يمنع أن يعني تبنى مع التوحيد بغير الأمر الذي يقول الله الكريم به حتى لو كان غير مسؤولي عن صدور الشريعة أو الدين لأن منهم أيضا الأنبياء من قاتل غير قومه على الكفر ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلها ولو افترض أنه لم يكن في الأرض عند التاجر إلا قوم نوح عند التاجر ما كان في الأرض إلا قوم قعد فنعرفه خاصة لكونها إلى قوم قعد وهذا يظهر عنه الصورة لعدم وجود غيرهم لكن لو اتبع وجود غيرهم لم يكن مبرورا إليه وفيه ذلك خاصة الله عنه يقول هذا الاحتمال الذي أظهر من عظمه لقول الله تعالى وروح يسوح ما هو يسوح من قوم إلا من قدامه وقال عز وجل أيضا وقال ان الرب لا تبع عن قبل من التكفير لله كان لم يكن موجودا على وجه الارض الا قوم دون قرار. هذه الاحوال هذا فيما يتعلق بالفائده في قوله تبارك وتعالى ولقد قسمنا نوحا الى قومه الى قومه يعني يقصر العموم الحديث ان اريد العموم. يقول اعلم ان الله تعالى مما ذكر في اول سوره العرب قصه ادم وما اتصل لها من اثار قدرته وغرائه صنعته ادام على توحيده وربوبيته واقام الحجه الدامغه على صحه البعث بعد الموت ادعى ذلك اتفق الانبياء عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وما جرى ادم معهم به قال الرجل وفيه فوائد يعني على تبقى علينا أحوال الأمم السابقة وغير العظيم أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه السلائل والإجلاء ليس من قرار قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السابقة والمصيبة إذا عملت خطأ فكان ذكر قرارهم وإشارة إصرارهم عن نفسهم يثير تنبيه للجميع صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه فلم تستعد المرء واخر يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويهون عليه باعراض قومه عن الايمان لان هذا ليس جديدا يعني هذا دائما من الراي الكثير في كل الامم التي تلقتها القلب فهذا ليس بامر جديد فلا من ذا واصبر يعني الى ان يحكم الله هذه الايه الاولى التنبيه انه تعالى ياتي هذه الخطر انه تعالى ياتي في هذه الخطر أن عقيدة أمر أولئك المسلمين كان إلى النار في الدنيا والأثار في الآخرة. وعقيدة أمر المحسنين إلى الدولة والإنقاذ في الدنيا والسعادة في الآخرة. وذلك يقوي قلوب المحسنين ويحفظ قلوب المسلمين. أنه لا بد أن تكون العقيدة تأذي المسلمين. في سبيل الله يقيها إليك. لا توجد تعامل أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن عقيدة للمتقين. فإن العقل المتحدة فإن تلمح أي واحد من أنجاء الله هم من قصة يوسف عليه السلام حيث كان العقلة يفتح للمتحيد من يوسف عليه السلام كذلك يعني قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يصنعون مسارق الأرض وهم الأرض التي باركنا فيها إلى آخر الآيات وأورثنا فيه بيان أن العقلة للمتحيد كذلك وتاريخها التنبيه على أن من تبارك وتعالى الإنسان لم يتلمح العاقبة تدور عليه أو الذين لم يتلمحوا الحياة والعاقبة تدور عليه مرارة أخطأ وضع المرارة في نعمة المعيش إذا تلمع عليه العشرة بلا شك أيضا فيه أعظم مؤسسة وفيه من يصلي خلوك أهل الحق ويكثر خلوك أهل الباطل إلى تلمعه هذه العشرة. هل أحيانا المصرح الأساس يكون في الآن الحق وينبطل فيه هو أن هؤلاء ويقول لتلك العشرة ولا أراضيهم على السماء لذلك يتنادى كل شيء يجب إلى أن يقصر الله سبحانه وتعالى بذلك. ثالثها التنبيه على أن الله سبحانه وتعالى وإن كان ينزل هؤلاء المسؤولين ولكنه لا يهجمهم بل ينتقل منهم على أسمع الوجوه ورابعها بيان أن هذه الخطأ دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا وما قال كتابه ولا كلمه كلا. فإذا كثر هذه الخطأ على الوجه من غير تكذيب ولا خطأ دل ذلك على انه انما عرف هذا الوقت من الله تبارك وتعالى. لذلك كثير من الناس يسال بهذا العمل مثلا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم انهم يحصلوا معي وما كنت لديهم اذ يستقيموا مثلا وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر مثلا ايضا يعني وما كنت لديهم اذ اسمعوا امره أي نعم ما كنت أعلم إذا إذن أمرهم هم ينكرون يعني هم ينكرون على السلام وعلى قتل موسى عن السلام والخائف الجب وضح هذا كله إشارة وتذكير من هذا المعنى وأن هذا إلى كيف دليل ورح جدا على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فمن أين استفاد هذا العلم ومن أين صار هذا القرآن مهيمنا وحاكما على أعدائه من الخطوة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي يمسيه يقتنكوه ويقتل بينه ورهيمنا عليه حاكم عليه. ولذلك حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات أعتقد أنه الذي لم تخدم حتى الآن ويعني نؤمل أن يقوم أحد الباحثين المبدعين في كلمة الأدب أن يتتبع القصص الموجودة في كتب هذه الكتابة يريد المطاعم يتتبعها ويقارنها بقصص القرآن الكريم ويبين كيف أن القرآن حاكم ومهيمن على هذه على هذه الصدق وهذه وضح يعني حديثة واحدة كنت أنا ونفسك هذه الكتب كلها ثم يعني تتابع من رحلة وبيت دلما ما يبين أن القرآن كان هو الحاكم وهو الذي يفصل بينهم فينا لما يدعونا أنا ولود مقارنة في بعض الكتب وقلنا هذا الكتاب كتب التوحيد هذا التوحيد لكن نرجع لأن يكلفهم بأن يجرد مبيء القناعة. قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يعني بعثنا وهو أول الذي بعث الله بعد إبليس وإبليس هو أخيوخ في أهل العمود قال ابن كثير قال محمد بن إسحاق قال ما يبقى نبي من قومه من الآباء جد نوح عليه السلام إلا نبي قريب وقال عبيد بن قاسم إنما كُلِّ نوحا لتاخر فيما ناع على نفسه انتهى وفيه نار هذا كان فيه نار لماذا لأنه إلا نقصه ما ذكر لو كان نوح لقب له تقول مثلا الكهنة الدعاء فالدعاء لقب من تسير الدعاء مثلا جلال البكاء البكاء لقب لكن هو هنا ليس لقب من الجماعة عمل اسم عمل اسم نوح المكان فنجح ما ذكره وهو أنه إنما كل نوع من كثرة المناح على نفسه لو كان نوح لقبا مع وجود اسم له غيره واللفظ عربيا لمناسبة الاستقاء أما وهو رسمه الوضعي واللفظ غير عربي فلا. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان قبل بعثة نوح عليه السلام قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصا في عائلة سيف عليه السلام ثم حدث نسل شيث ايضا واخترق مع الاخرار وامتلأ الارض من ذراريه وجاهدوا عن الصراط المستقيم وقالوا يعبدون الاركان وقبلها فارقى الله تعالى اليه نوح عليه السلام ليدلهم على طريق الرسالة وقال ابن كثير قال المعركات وغير بعيد من علماء التفسير كان اول ما عبر في الاركان ان قوم الخالقين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور اولئك فيهم يتذكروا حاله مع عبادته ويتذكرون به. فلما طال الزمان جعلوا رسالا على تلك الصور يعني عمرو بن نفيل من السنة. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الاصنام وسماوا لها اسماء ذلك التوحيد وذلك اصنام موجود على طريق ومصر. فلما تفاقم الامر بعث الله سبحانه وله الحمد لله رسول نوح فامر بإعداد الاسلام وحده لا تدريك له. قال يا سحار يا قومي كلمه بها عقد الفطره يعني يا قوم الذين حقهم ان يشاركوني في كمالاتي فلذلك اضافهم الى نفسي فاعبدوا الله ما لكم الا يوالي يعني لا ما لكم اله مستحق من العباده بهذا الوجوه الا الله سبحانه وتعالى غيره العير أو غير رحمة الشركات الثلاثة إني أخاف عليكم يعني إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره عباد يوم عظيم وهو يوم القيامة إذا نسيتم الله وأنتم مشركون به أو يوم نزول العذاب عليه وهو الكفار. ووقت اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه وتحميل الإنذار. قال ابن مختيم فإن قلت كان موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله موقع جملتين بعد قول اعبدوا الله انما تقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اعبدوا الله يعني اعبدوا الله واحد ما لكم من اله غيره يقول ما موقعتين الجملتين قلت الاولى لبيان وجه اختصاصه بيان لوجه اختصاصه بالعباد اعبدوا الله والثانيه بيان للداعي الى عبادته يعني اعبدوا الله وحده فخطوه الى الله هذا ايه نقول من اعبدوا الله. أما قوله ما لكم من إله غيره بيان الداعي إلى عبادة الله لأن الله الذي يقهر عقابه دون ما كانوا يعبدون من دون الله فإنهم لا يكون له لكن ضرا ولا نفعا. قال الملأ من قوله أي الأخلاق أو الجماعة أو ذوي الشرع والتجمع إنما نراك أي بأمرك لعبادة الله وترك عبادة غيره وتخليص العباد على ترك عبادة الله ولا نفعت غيره إلا نراك في ضلال مبين يجي دلائل عن طريق الحق وفر لكونه خلاف من وجدنا عليه ابدا. قال ابن كثير وهكذا حال التجار انما يرون الاغراض في ضلاله في ضلاله هذا يشك في اعظم الوفاء للمسلمين في يعني عصر الاضطهاد العالمي للاسلام. الناس يتكلمون عن الاسلام سواء من خلال الدراسه او الخارج كله يتكلم على ان المسلمين ليسوا مختلفين ليسوا ما ليسوا اصحاب الرساله ولا اصحاب الهدايه ولا هم الامام خالدون بالجنه لاننا هؤلاء نفس المراجل الغريبون المتفرقون نهو وصول وغير ذلك من الاصحاب يعني اي منكر. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول هكذا حال التجار انما يرون الاضرار في الغرب. هل رايت ان اشد من قول فرعون يعني لا اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد يعني ما كان فيه من الشرك والقضاع والمليء وعلى ذلك كل ما هو ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. ان الغي حرم على مصر انها كانت ايه ان اخاف ان يبدل جنتي او ان يظهر اضراب موسى عليه السلام يظهر اضراب الفتح ويبدل جنتي ان اخاف ان يبدل جنتي او ان يظهر في الارض الاسود. وقال الله تعالى إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لأن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون الحقيقة كان زمان تكثر كثير الآن وسائل كثيرة للضحك وسائل كثير للمكح للمسرحيات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك من المقالات السخرية التي لله سبحانه وتعالى وجل يعني وعباد الله عز وجل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا هاروا به يتغامدون وإذا نبص القبيل صاع قصير الزاي تشوف المسلمات من نفسه أو غير ذلك هم حمرين تشوفهم في السجود يسألوا ينطبوا على الناس أكثرهم المسلمين هكذا وإذا انقلبوا يهنين غنوا على الجنود انقلبوا فكهين يتفاتلوا بالتنفيذ لأخلاق هؤلاء المطيعين لله ورسوله. وقالوا لهم قالوا فكيف واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما اقسم عليهم حقيقيه المهم ان يضحكوا اخيرا المهم ان يضحكوا في النهايه ويدوب لهم السعاده والقرار. اما هؤلاء فيضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء الذين كانوا يكسبون. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وان لم يهتدوا به فسيكونون هذا الاثم قريب. هذا الضبط الذي عبر عنه المثل ان كان عدوه ما هي الهدف. ان كان عدوه ما هي الهدف. فالانسان لا يعد الا ما هي الهدف. اذا جهل فعل عذاب. ولذلك يقول تعالى وان لم يهتدوا به فكانهم لم يهتدوا واستقروا القران فسيكونون هذا الاثم قريب. هذا الاثم قريب هذه الاخطير الاولين. لأجعلنك من المجدولين. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجدول قلوا إلى أول سورة الإعصار سورة الإعصار صار عجب الحديث. العجب جدا يعني كيف الموت على الكلام كل كلام بالحب والجهاد وفرعون نعم الله كل كلامه بالابتلاء والتهديد والمهاترات. لذلك هنا الروح ما خلق الا الروح وتجرى هذا الابتلاء خاصة الأنبياء والأعراف. هو يقول إن المراكب في ضلال المدينة التوحيد بإنا وإلهنا لأن راح في ضلال قارص ضلال مبين قال القول ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي يعني أن أوحي إلي في أصوات المتخلص رسالات ربي للجمع. ما الحكم من هذا الجمع؟ أن الروح عكس كلها خصيصة يعني لو بقي فيه يعني الله لابس فيه أي كما يقول لك رحمنا عنه طبعا الروح الله ينزل عليه يعني يبلغه القول فمع تقاول المدة وكثرة نزول الوحي عليه يسموه ايه رسالات ربي لان كل مرة واحدة اليه تجي كلمة رسالة من الله الى الكفر او الجمع باعتبار المعاني المختلفة من الاوامر والمواهي والمواعظ والزواج والبشائر والنبات ويجوز ان يريد رسالات اليه والى الانبياء قبله من صحف جده ابليس فهذا نقطة جمع الرسالات والا فرسالة كل نبي هكذا وهي مصدر والاصل فيه ان يجمع فجمع لما يوجد رسالات ربي لان حقنا جميع رسالتنا على الله الدعوه الى الله جل وعلا واما صحبتكم يعني اقصد صالحكم في الاخلاص واعلم من الله ما لا تعلمون يعني هناك علم مهم جدا وهو اخطر انواع العلم لعلم النور البديع الذي لا يمكن ان يعرفه الانسان الا بطريق انور وهذه يعني من مظاهره بركة وشرط بعض الأنبياء إلى أمومه لأن العلم علم بالأشياء المحسوسة التي تدرك في الحواس والحواس من النظر والسمع والسمع والسمع والسمع كان إلا أنه في الحواس والسمع يدرك هذا الأشياء المحسوسة هذا الأشياء أنا تدخل تحت قلب البصر التجربة والإنتاج والمشاهدة وهذه الأشياء فيصل الحقائق العلمية المكتوبة في الأرض عن طريق ترقي هذه العلوم. فلهوان هذا الشيء مع الله فرق لنا اللي هو بيحكي فيه التطور في أجزاء العلوم والعلوم. لكن هناك شيء آخر لا يمكن يخضع الحرام. أمور غيبية تمثلنا المكتوبة الجديدة وهي من أخطر أنواع العلوم. ولا يوجد طريق إلا الإطلاع عليها إلا عن طريق الوحي. لما الله سبحانه وتعالى يخبره النبي سواء كانت الأمور كانت واقعة في الماضي قبل خلق السماوات والأرض أو الأمور التي تقع في المستقبل من أخبار الساعة وغير ذلك والجنة والنار والتفاصيل في معيشة أهل المريض الأمور التي تؤمن بالله والنبي تؤمنه كيف نعرفها؟ بخاطر أن محتاجات المعرفة ليس العقل وإنما بالوحي ولن يخدمنا في صفات الله عز وجل يعني العادي وآيات المريض لذلك المحور يقول لهم أعلم من الله ماذا تعلم والنبي قال الأبيب لأبد إن إحنا من العلم ما لم يأتي وهو الذي يأتي عن طريق الوحي وأعلم من الله ما لا تعلمون أيدينا الأمور الماديه التي لا تعلم إلا من طريق الوحي أشياء لا علم لكم بها أو أعلم من قدرات الكاهرة وشدة بطشي على أعدائه وأن بأسه لا يبقى عن القوم الجزء به ما لا تعلمون قال ابن كثير وهذا سأل الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله لا يدركه احد من خلق الله في هذه الكلمه التي تخرج المسلمين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه المعركة ومن أوفر ما كانوا وأكثر جميعا أيها الناس إنك المسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قال يذكر أنك حفظت المرء وأنسيت من راح فجعل يرفع ويقطع للسماء وينفق عليه ويقول الله يكتب اللهم اكتب ثم قال تعالى حكم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم فلتتقوا ولا عملتم ترحمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر يعني موعظة من ربكم على رجل منكم ليُنذركم يعني من العذاب المسؤولين فلتتقوا ليوجد منكم التقوى وهي الخشية ذات الإنذار ولا عملتم ترحمون أي ولتتحموا بالتقوى إن وجدت منكم فأنكر تعالى بهذه السورة الجليلة على قوم نوح وقوم هود عددهم من إنسان الرسل أو من إنسان الرسل وغير في المواضع الأخرى أن جميع ثمن عجبوا من ذلك فقال تعالى بعدد قوم الذين من ذلك أكان للناس عددا أن أوحينا إلى رجل الذين هم عند الناس يستلزمون كيف يضع فيهم الرجل كل العمل وقال تبارك وتعالى لم عجبوا أن جاءهم منذر منهم هذا الحق وقال عن رسول الله ذلك لأنه كان تأتيه الرسل من جلد الناس فقالوا ثلاثه يهدوا لنا أبدهم يهدوا لنا أكبروا لنا واستغفر الله والله العلي الحميد وقال عن ذلك أنزل الثمود بالزبد فقال أبدهم منا واحدا نتبعه وقال ولئن اتبعتم ذكرا منكم إنكم إذا لم تعقلوا وخرج أن هذا العهد الذي بالتالي ذكر لا ينقل الناس إلا في الناس فقال أول من عن الناس أن يميروا مثل أهل هنا إلا أن قالوا أعرف الله ذكر ورسوله ورد الله عليه ذلك في آيات كثيرة قال أن ذلك كل ما كنت إلا عن نفسي فاسأل عن رسول ابن البشر الذي خلقني رسل كثير وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وقال وما أرسلنا قبلك إلا المرسلين إلا إنهم يأتون أفعالا فقال أول من عن الناس أن يميروا مثل أهل هنا إلا قالوا أعرف الله ذكر ورسوله ورد الله عليه ذلك في آيات كثيرة قال ابن خلدون كل ما كنت إلا عن نفسي فاسأل رسول ابن البشر الذي خلقني رسل كثير وقال عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأتون أفعالا بسنة الأكوان وقال عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون غير ذلك الآيات الكثيرة قالوا تعالى كذبون فأنجيناهم الذين معهم في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيدا فكذبوه أي أصروا على تكذيبه مع طول مدة إقامته به فلم يؤمن مع الجن إلا قليلا فأنجيناهم الذين معهم في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين يعني عمين عن الحق فلم يستخسروا الحق ولم يستمروا بدون راح إلى الهواء حكما ولا بالهول حالك ولا بآية كفار المؤمن لهم بعد انتهاره به على أكيده والعمى ذهب بطل مع جيده وبطل القلب وكان من أمر نوح عليه السلام أن قومه لما أعرضوا عن الإيمان وتنادوا على الأرجام وعبادة الحسان وقال عليه أمره تكاهم إلى الله تعالى فأوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا أن تكاهم فهم ذات قبيل فحينئذ زعل عليهم فقال عز وجل وقال نوح الله إذا فرق عن الأرض من الكافرين إلى الله فأوحى الله إليه أن يصنع السبيل وقال قومه يكفرون منه فيقولون يا نوح فاصبر فنبتارا بعد النبوة فقال إن تكفروا منا فإنا نكفر منكم كما تكفرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب يخزيه فلما قرأ من سمع السفينة أمر الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من أنواع الحيوانات حتى لا ينقطع نسلها وحتى رمى إليه من كل جهة فلما رأى ثوران التنور لأن كان علامة حصول ابتداء السكان ثوران التنور إذا جاء هنا وثور التنور فثوران التنور كان علامة غير وقت على غير الروح على أن السلطان قادم الآن بمعنى أن هي يركب قرعة السبيل فلما راى دوران السماوات معنى كفار السموع اختلف المفسرون في المقصود بها وكفار السموع كيف ان السموع هو الارض خاص بالماء او كل مكفر ماء او انه محسن لا اله او انه عين غير معروف كان في سرعه السموع او هو الكانون الذي مقبل فيه او هو كفار السموع عباره عن كانون الكذب أو أنه في نهاية الحديث في هذه الأمر كمان كل حامل الوظيفة والوظيفة ليس النور هذه يعني إيه جزء المفيد في معنى هذه العلامة على أي حال كانت علامة بين نوح عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى في ابتداء الكون وكان عرق النور رقب في الكل هو أو من آمن معه وحمل من كل الزوجين إليه وأمر الله تعالى السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر عيونها واطلق عن نوع في هذا الصفات فوق الروح الاله فهلك جميع ما على الارض من جنس الحيوان لم يبق حيا غير اهل السبيل وفي التوراه ان الامطار هطلت 40 يوما وليله دون انقطاع حتى غمرت المياه وجه الارض وعلى 15 ذراعا فوق الجبال كامل الارض وهكذا الطوفان كل في الحياة ثم ارسل الله ريحا عاصفه فانقطع في الامطار فنقطت المياه سيئا فسيئا وقضى نوح سنة كاملة داخل الكل وحين خروجه منه كان يملك حمل القرابين شكرا لله تعالى وتماثلت الناس من اولاد نوح الثلاثة سام وحام ويعقوب سام وحام ويعقوب وترقب ونوقف مكان بلاد ادم واقام حام بمناحي ابليس وسكن يعقوب الديار الحرمي فهذا اخر كلمه ايه لا يستبق لي لديه بالنقص وأكثر الخلوص أي واحد يعني لا ينسى على صباحي إن الرحلة يكون لديه معالم للتانيين طب لديه كهولة هي عرب وكين معالم للتانيين لأننا تانيون كان الأبنى عرب من ثاني ساعة فنحن نعود يعني تانيون فلا يقل كل به الحكام والرساء وإلى حد يعني يأخذ عن طرق المدروس يقولون كثير من خطيرة على كل واحد المعادل السريع يقول عن السيدون في تدمير يقول هذا معادل السريع أن يصبح الكلام لهم على نفس الصراط الرجل مثلا حول يمنع عن خروج في الصراط الإسرائيل فطلع عليهم في سريع يعني المعادل السريع فنحن أرض الكميون والمعادلون هذا العداء ولا في أحد أبدا يعني يتهم إن أرض المسلمين بأنه معادل السريع في هذه الآيات فوائد منها أن نوحا دعاهم أولا إلى التوحيد والرسول والإلحام على الشرائع فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا على العلم بالتوحيد فإن الله مستعد دعوة جميع الأديان أن يعبدوا الله ما لكم به إلا جميعا ولأنهم لا يتفعون بذلك إلا بعد الاعتقاد التوحيد لا تصح الصلاة ولا طهارة ولا يعني صيام ولا حج ولا أي عمل لا تصح إلا بعد التوحيد فلذلك بدأ به ونبيع الرسل بدأ بالتوحيد ثم بالشرائع ولذلك كان أكثر الرجال لنبينا عليه السلام بمكة في التوحيد وقال ابن كثير شيئا على هذه الفقهة أنه انتقم بأوليائه من أعدائه وأن جاوبونا المؤمنين وأنك أعدائهم الكافرين كقوله إنا لنرى قلوب لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأسلام فهذه جلة الله لرجاله في الدنيا والآخرة أما العاقلة للمتقين والظفر والغلبة له كما أهلك قوم نوح بالتراب ونجى نوح وأصحاب المؤمنين قال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد صار منهم السهل والجهل يعني استقر عهدهم بالجهل وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما عذب الله الله قوم نوح إلا والأرض من حابه وليس نقع من الأرض إلا ولها مالك وحابه يعني الإنسان كان من الجن عليها حتى يعني تجاوز من الأمثال بقاعة الأنفة الكل بدأ معنا لكن لم يحصل على المعدل البسيط فهذا ما يريد هذا ما يصدر من كل أخ يعني هذا لا يظن معدلة النفع لكن هل يقبل من أي أخ يعني يسلم معدلة عن روح الأسبوع؟ ويقول لنا ماذا يعني ماذا يقع في الحياة من حتى يجب أن يجب أن يجب أن يجب روحا حجب كل روحا أمر كان جدا ونقول له كثير فيه أي لحظ يقول المسلمة طبعا يقول هو راح يكون هو راح يكون ماذا يجب روح لكن هم عامل قليل دام عليه دام عليه ولا يعني غير مخطط ولا تضيع عن عمل اليوم ولا عمل قبله حتى هذه فراغ تفعله فنرجو ان كل من يصنع الان يعني يعلم على ان حتى لو الذي لم يواجه معنا شرط من الدكتور السابقه يبدا بالدور الاعظم وهذا المؤمن الى ان يعني يكون موقفا علينا بخاطر القران الكلي قل قولي هذا استغفر الله ولكم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.